مسألة تتعلم الإنجليزية للدراسة، ما حكمها؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالمسألة ها هنا للدراسة لا للتكلم بها بغير حاجة، لأن التكلم بغير العربية لمن يستطيع الكلام بالعربية مع العرب ومع من يفهم العربية فيه نوع نفاق من أطال في ذلك نوع إطالة صاحب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم. ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو بصحيح في المعنى على إطلاق، بل إن من يتعلم لغة قوم قد يقع في مكرهم وقد يتابعهم ويتشبه بهم، فالتكلم بلسانهم نوع تشبه بهم ونوع ارتضاء لما هم عليه، ويعرف ما هم عليه بتفصيل فيقع فيه. أما التعلم، وهذا هو الأمر الثاني، للدراسة فقط فلا، لأخذ شهادة أيضا، هذه شهادة زور. تعلم الأمر الذي بعد هذا، يتعلم لأن هناك عمل صحيح شرعا يقتضي منه معرفة هذه اللغة، كثير من أعمال الدنيا هنا الطب وغيره، أو للحاجة إليه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية ليقرأ ويكتب، يقرأ الرسائل التي ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبها إليهم، فحينئذ هذا لا بأس به إذا كانت الحاجة شرعية صحيحة كما هو معلوم. الأمر الذي بعد ذلك هو أنه يجب عليه حينئذ تعلم العربية بقدر تعلمه تلك اللغة، وهذا أمر لا يفطن إليه كثير من الناس. يعني سيتعلم هذه اللغة، ينبغي له إذن أن يتعلم العربية اللغة العربية بقدر تعلمه تلك اللغة، وكذلك حينما يعلمها بذلك الغرض لغيره بهذا الغرض الصحيح، أيضا لابد أن يتأكد من تعلمه العربية تعلما صحيحا، لئلا تزاحم العربية، وأخشى أن يكون في ذلك نوع مشابهة لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وما بوب به البخاري من كراهية أن يكون الغالب على لسان الشعر، فكذلك يكره أن يكون الغالب عليه غير العربية، وأن يكون متقنا لغير العربية أكثر من إتقانه للعربية، وأن يكون متكلما بغير العربية أكثر من تكلمه بالعربية، والله المستعان.